السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى الاسم الشريف أسم عالق لزيني. معلش يعني والله ما حبرت الدرس، لا تؤاخذوني، يعني عالق لزيني أن القسم هو معناته باللغة العربية الذي جمع جموع جامع الخير كله. واضح كيف؟ وهذا ما يظهر على إطلاقه في أحد كما يظهر في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان جامع للخيرات، نعرف جزءا بسيطا منها ولا نعرف عظمها. ولعل أحسن ما يفسر به هذا الاسم الشريف قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كونه جامع للخير صلى الله عليه وسلم هذا معروف في آيات كثيرة، منها النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، منها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لها انعكاسات، من انعكاساتها كونه نبيا ورسولا لكل البشرية من وقته إلى يوم القيامة، بل من خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة، حيث سئل صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الماء والطين، أو بين الروح والجسد، هذا اللفظ المشهور. طبعا هذا ليس كما يظن أو يفهم من البعض أنه هو إلغاء للنبوات ورسولات رسالات الأنبياء من قبله، لا، ولكن هذه للدلالة على أنهم كما قال بعض العلماء كانوا نوابا عنه في زمانه صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول الإمام السبكي العالم الأصولي: هو صلى الله عليه وسلم نبي الأنبياء. واضح فيه؟ قد لا يتسنى لي الوقت لكي يعني أكثر من إيضاح وشرح ذلك. طبعا أنتم يا معشر المسلمين قد تفخروا بكونكم مسلمين. أنا ما لي عالم، وأنا بخالف العلماء الذين يقولون أن كل الأمم كانوا مسلمين. لا، مو كل الأمم كانوا مسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في حق، إما بالتفسير بحق سيدنا إبراهيم أو هو سبحانه وتعالى القائل: هو سماكم المسلمين. هالتسمية هي ما أجت لأحد قبلكم، أجت لأنبياء، نعم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ولذلك أنا ما عندي دليل، لكن قد يكون سادات الأنبياء وهم أعلى البشر رفعة ومكانة، قد يكونوا إنما يتعبدون الله على شريعة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمامهم لا، مو صحيح، كان عنده شرائع مختلفة متفاوتة يتعبدون الله بها. وأنتم أكرمكم الله سبحانه وتعالى بالشريعة الكاملة وبالنعمة التامة وبالدين المرضع، عندما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هالتمييعات أنا ما بحب منهم. شايف كيف؟ أنه كله مثل بعض وكله اسمه هيك وكله، لا، مو صحيح. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم له سيادة عامة تظهر يوم القيامة بحمله لواء الحمد، لواء الحمد، وقوله: آدم ومن دونه تحت لواء يومئذ. نعم، وله خصوصية في كونه مرسلا إلى هذه الأمة. هو له خصائص بأبيه وأمه، أمته لها خصائص، من خصائص هذه الأمة تمنى سيدنا موسى قال اجعلني في أمة أحمد كما ورد أبو نعيم في دلائل النبوة. واضح كيف الفكرة؟ لو كان كله مثل بعض ليش يعني شو ليش اجعلني في أمة أحمد؟ واحد نبي ورسول وكريم يقول اجعلني في أمة أحمد إذا كان الكل مثل بعض؟ لا، الكل مو مثل بعض، لا لا، ينبغي أن يكون هناك التميز ويكون هناك الفرق. سيدنا النبي اسمه قسم، يعني قسم شو يعني؟ جماعة للخير. واضح؟ وهذا الاسم سبحان الله يعني مو هو يعني هو طبعا خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن هو اكثر ما تراه في عائلته في اسرته صلى الله عليه وسلم. يروى انه عبد المطلب كان له ولد اسمه قسم، هو شقيق الحارث اكبر اولاد عبد المطلب. طبعا هذا ما ثبت تماما، واضح كيف؟ يعني ثابت اكثر منه كون ابن عمه لسيدنا النبي اسمه قسم ابن العباس. واضح كيف؟ وقسم ابن العباس من اولاد العباس، عباس له 10 اولاد. شايف كيف؟ ايش اختص؟ له اختصاص. شايف؟ الله يجعلنا من اهل الاختصاص. كان له اختصاص. شو هو؟ كان في 4 بعصر النبي يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. مين هن؟ هن اول سيدنا الحسن ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثه من اولاد عمومته سيدنا جعفر ابن ابي طالب، سيدنا قسم ابن العباس، وسيدنا أبو سفيان بن الحارث. هؤلاء أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشبهونه في الخلق. واضح كيف؟ فلذلك لفظة قسم أطلقت حقيقة باسم واحد على قسم ابن العباس، وهذا من أبناء سيدنا عبد الله بن من أبناء سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كان الوحيد الذي يقال عنه إنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول لك إنه هو يشبه النبي مو معناته البقية كانوا قبيحي الصورة وكان لا، كلهم جميلي الصورة وكلهم يلفتون النظر وكذا، لكن قسم ابن العباس من بينهم كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما وقعت واقعة وأشيع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأسر ومدري شو صار معه وانهزم وما إلى ذلك، سيدنا العباس بن عبد المطلب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مكة، فلما بلغه الخبر ماذا فعل؟ هكذا ورد في الحديث، كلها معاني ينبغي أن ننظر إليها. صار يضع، ما كان كبير بالسن، قسم يضعه على صدره، هو عجز عن القيام. شايفين ليش كان يحب سيدنا النبي؟ لما وردت الأخبار السيئة عجز عن القيام، ما استطاع القيام، فكان وهو مضطجع يضع على صدره قسم ابن العباس ابن قسم ويقول حب قسم شبيه بالأنف الأشم برغم من رغم. شايفين شو ما تقوله؟ واضح كيف؟ بعدين يعني سيدنا العباس بهذه قصة حجاج بن عراق لما أتى بهذه الأخبار بعد ما سمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يشاء، شايفين كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يمكن ما حدا بيسمح فيها شيء، سمع له وقول شو ما بدك قول، سمح له، قال له هذا النبي انهزم، شايف كيف؟ واليهود أسروه، وبعد كم يوم بيجي لعندكم تقطعوا راسه إذا بتحبوا أو تفعلوا ما شئتم به. فهو سيدنا العباس ما عاد يستطيع، شايفين؟ قابل الحجاج بن عناق السلمي قال له ماذا تقول؟ يعني ما أخبر الله ورسوله هو خير مما جئت به. لكن التفت هيك يمين ويسار، قال له قل للعباس أنا بدي اجتمع معه ببيت هيك لحالي، شايف ارمي سرية وقل له لاحظك. فاجتمع معه قال له والله النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على أهل خيبر، شايف كيف؟ وأخذ بنت ملكهن، تزوجت سيدة صفية أم المؤمنين. واضح كيف؟ والخبر على رسول، لكن أنا استأذنت النبي وأذن لي في الكلام كما أشاء، لاحظت كيف؟ لكي أجمع ما، لأنه ما له متفرق كان بمكة بهالشغلة، فرحوا كثير، صار يعني الشاطر اللي يجمع له المصرية. قال له بعد 3 أيام شو ما بدك تقول. واضح كيف؟ أما هلأ لا تحكي شيء، لا تنزع لنا إياها، بعد 3 أيام كون أنا رحت وسافرت أنت شو ما بدك. فبعد 3 أيام سيدنا العباس لبس الحلة، هو جميل الطلعة، سيدنا العباس كان طويل وكذا ولبس هاي الحلة وبدأ يطوف في الكعبة. فهذول زعماء قريش قالوا له يعني هذا تجمل وتصبر للمصيبة، قال له لا والله مصيبة عليكم البعض وعلي النبي صلى الله عليه وسلم صار معه كذا وكذا كما هو معروف بالسير، يعني ما جرى له في خيبر. قالوا له شوف قلبهم حاسسهم شايف، قالوا له والله إنا لنظن أنك صادقا أن فلان الثاني هذا كاذب فيما قاله شايف. طبعا ما عم يحسن لحو. فهون أنا ليش جبت القصة كلها؟ أنه شايفين المعاني الانتقائية للتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بنظري ما في بذهني يعني مش بدك قربة أكثر منه. هو بل هو انتقى من أبناء العشرة، يمكن ما كانوا صاروا عشرة وقتها في السنة السابعة للهجرة، ما كانوا صاروا عشرة، انتقى من أبنائه أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضعه على صدره ويقول حبي قسم شبيه ذي الأنف الأشم في رمز من رمي. لاحظوا كيف. إذا قسم شو يعني؟ يعني جماعة للخير. طبعا يمكن مليتوا بس لازم تملوا كما تملوا جيعاتكم، تولوا أوعيتكم منها. يعني نحن شو حظنا من هذا الاسم قسم؟ والله يا سادتي نحن من هذا الاسم قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذنا الحظ الأوفى. بس وين المشكلة عم تكون؟ المشكلة عم تكون إنه في بعضنا يا أما عنده قلة فهم، يا أما عنده غلاظة، يا عنده مو مستوعب معنى كونه صلى الله عليه وسلم جماعة للخير. شو يعني جماعة للخير؟ يعني ما يوجد خير إلا هو ذكره، ولا يوجد شر إلا هو حذر منه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. هذا له انعكاسات، هذا المعنى له انعكاسات، والانعكاسات هي طبعا انتم ما صرتوا قسم ولا حد في قسم، لكن انت كسبت من هذه الانعكاسات بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وبعناية خاصة منه صلى الله عليه وسلم اشياء في ناس قبلك عبدوا الله آلاف السنين، وفي ناس صاروا كالحنايا من كثرة قيامهم لله تعالى وكذا وكذا، وفي ناس أنفقوا أضعاف ما أنت أنفقت من المال وكذا، لكن ما بلغوا ذلك. ليش؟ لأن سبحانه وتعالى العظيم الكريم الجواد ما فتح لهم هذا الباب، فتح لك هذا الباب الانعكاسة. طبعا أنا لا أزعم أنه انعكاس القرآن منه، لا أظن مقارنة شايفين. تقول سيدة عائشة مثال كان خلقه القرآن، لو لم يكن فيها من معنى القسمية إلا ذلك يعني جمع الخير لكفى، لكن هذه واحدة من الانعكاسات. دينك شو صار في دينك؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح في شخصية الفذة للنبي صلى الله عليه وسلم في نظري. إذا أنت عندك اعتقاد آخر صلح لي إذا في دليل، لكن أنا ما بعتقد أنه عندك دليل. شوف لي دليل. ما في بشر على الإطلاق نقل من كلامه وأفعاله ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني كان في ناس محبين لسيدنا النبي، الله رزقهم معظم حفظ قوة الذاكرة كما كان شأن العرب، وفي بعض مثل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يستعين بالكتابة، يستعين بيمينه على كتابة هذه الأشياء. فأنتوا يا معشر المسلمين الله سبحانه وتعالى أكرمكم بشيء، أنت لما تفكر فيه ما بقول إنه هو مستحيل، هو صعب كثير. لاحظوا كيف إنه عندك كل أقوال النبي وأحواله وأفعاله نقلت لك كملا، كما قلت لكم في درس سابق اللي بده يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستطيع أن يتكلم عنه أكثر مما يتكلم عن نفسه، إذا يعني على حسب اختصاصه وتعمقه. يحسن يعرف من نسب سيدنا النبي أكثر ما يعرف نسبه، يحسن يعرف من أقرباء سيدنا النبي أكثر مما يعرف عن نفسه. إذا قيل له صف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف من وصفه أكثر مما يعرف من نصف نفسه. الوصف طبعا بيشمل الأشياء الخلقية والخلقية. واضح كيف؟ الآن كان في يعني ما بدي والله ان شاء الله ما في بورا كتاب هل انهسمك شايف هلا اعطوني يعني اعطوني اياه قبل بضعه ايام ورقه كله مذهب شيء حلو ظريف لاحظك عم يتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كانك تنظر اليه لاحظك في حدا من البشر على الاطلاق انا كنت احكي عن حال لا مو انا برا خارج القوس كله لكن في حدا من البشر تستطيع أنت تكتب عنه كتاب هيك بهذا. وأنا من ظني يعني هذا الكتاب ما وفى المقام حقه، لأنه أنا ما طلعت فيه، استعجلت بالتصفح. لاحظت كيف ما تكلم عن أقرباء سيدنا النبي، ما هي الأشياء المادية المحضة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهيك كتاب يعني بيشمل أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أكون مبالغا إذا قلت لكم المكتبة الإسلامية كلها، الكتب التي كتبت بعده صلى الله عليه وسلم، هي تتكلم عن جانب من جوانبه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف العرب من هم الأميين، ما في شيء عندهم كان من قبل. لاحظوا كيف اجوا فعلوا شيء اسمه المكتبة الإسلامية. لاحظوا كيف قال لي انا بجوز غيري يعني يكون يرى غير ذلك، ما وجدت بالدنيا كلها يعني في تنوع في الكتب وفي ضخامة في الكتب وفي تعدد في الكتب كما وجدته في المكتبة الإسلامية. وأنا في رأيي الشخصي هذا كله انعكاس لجانب من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم، جانب من جوانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بكون غلطان وأنت تكون غلطان إذا ظنينا أنه بس يعني نحن سيدنا النبي نعرفه بالسيرة والشمائل. لا، مو صحيح. يعني الآن أنا أعيش في تجربة الحمد لله الله شرفني فيها، عم يطلبوا مني إنه أقرأ صحيح البخاري قرأنا، صحيح مسلم قرأنا، سنن أبي داود عم نقرأ الآن. الواقع التجربة اللي بتعيشها. أنا بعتبر نفسي، بجوز أنت ما تعتبرني هيك، بعتبر نفسي يعني كثير مطلع على الشمائل وعلى السيرة. لما تقرأ هذه الكتب الحديثية تطلع على جوانب النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما بتتعلمها لا من كتب السيرة ولا من كتب الشمائل. شيء بيتعلق بأخلاقه، شيء بيتعلق بأفعاله، شيء بيتعلق بتصرفاته صلى الله عليه وسلم. يعني بتزيد تعرف الواقع. فلذلك هي الحكاية وهي القصة إلى أول لما انت تبدأ تقرأ لكتاب الشمائل، كتب الشمائل، لكن ما لا آخر، ما بتصل لها إلى نهاية. لاحظت كيف؟ طيب هذا أنت شيء مطلوب منك؟ طبعا، لأنه الله سبحانه وتعالى شو قال بالقرآن الكريم؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني أنت إذا ما عرفت أنه سيدنا النبي فعل كذا وكذا في رمضان، يكون هذا نقص بالمعرفة؟ لما لا يكون نقص بالمعرفة. إذا في جانب أخلاقي للنبي صلى الله عليه وسلم أنت جاهل له، هذا بيكون يدخل تحت الذم الذي ورد في هذه الآية، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. والله سبحانه وتعالى في موضع آخر امتدح أقوام واضح كيف، وذمهم في نفس الوقت امتدحهم، قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أنت كل واحد مسلم يصير يغار الغيرة في منه شيء، وصف محمود في وصف مذموم. من الغيرة المحمودة أنه هون يغار، لما الله سبحانه وتعالى قال عن أولئك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أنت يا أيها المؤمن ويا أيها الموحد ويا من يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف، لازم يكون عندك معرفة به صلى الله عليه وسلم أكثر من أولئك. واضح كيف؟ يعني هذا الوصف هل يعني شو هي؟ أنا شو بنظر لهذه الأوصاف القرآنية؟ بنظر لك أنه بضايع شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يعرضها، نحن عنا البضاعة الفلانية وعنا البضاعة الفلانية، شايف كيف؟ فأنت إذا أنت بتحب سيدنا النبي بدك تقول يا رب عرفني به أكثر مما أعرف به. أنت ما عم تسأل شيء مستحيل، عم تسأل عن شيء حصل لأناس، حصل لأناس ما استفادوا من هذه المعرفة. وتقول يا رب اجعل الفائدة والعناية والرحمة الإلهية تحفني في معرفة به صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فلذلك أنت لما تنظر إلى هذا المعنى وإلى هذه الخصلة من قسميته سبحان الله، يعني شلون أنا والله أنا لو أعدت يمكن أضعاف عمر سيدنا نوح ما بحتاج أجيب كلمة مقولة من ثلاثة أحرف تصف النبي مثل هيك قسم. شايف كيف؟ رجع انت لا تسمع كلامي، هذا طال العهد به، انا كمان للاسف مالي محضر كثير. شايف كيف؟ رجع شوف شو يعني قسم، شو بيقول عنها بالقاموس المحيط، شو بيقول عنها بلسانها. لاحظت كيف؟ جماعة للخير. شايف كيف؟ يعني شلون جماعة للخير؟ يعني كل واحد ظن سيء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وغيره، هو برا برا شايفين في للأسف يعني أنا والله بستحي لما أقوله في عصره صلى الله عليه وسلم واحد قال له أن كان ابن عمتك يا لطيف أنا بضرب حالي 100 كف قبل ما أقول هالكلمة لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت يعني شلون واحد هو ممارس ومعاشر. طبعا في بعض الشراح حلوا هالمشكلة فكروا أنهم حلوا المشكلة قالوا هذا منافق. حلت المشكلة بذلك؟ أنا برأيي ما حلت المشكلة. ليش ما انحلت المشكلة؟ لأن نحن بجوز إن هذين أتقياء أصفياء ما في يعني ما بتعتريهم شعرة من الشك في تصرفاته صلى الله عليه وسلم. نحن بزماننا شايفين كيف يكون الناس وكيف يتقلب يمنة ويسرى وكيف القلب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وكذا. لاحظت صرنا نستشعر إنه بجوز يكون واحد صادق في إسلامه، صادق في إخلاصه، صادق في توجهه إلى الله، في تجوهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطر على باله الأشياء الخبيثة. أنا بسميها أشياء خبيثة تخطر باله. ومن وين تخطر؟ أنا بنظري يعني في عندك آية بتحل المشكلة كلها. بيقول سبحانه وتعالى فيها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. طبعا هي الآية ما استوفت الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصفته بأوصاف الذات، لكن وصفته بالأشياء التي تتعلق بك. شايفين؟ من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. شو يعني؟ يعني لما يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، بدك تأخذها أنت على محمل الضمان الكلي 100%. لا بتعتقد له أن كان ابن عمتك، لا بتقول له شو ما كان. يعني عرفت كيف؟ نحن حتى نكون صريح معكم، نحن شو امتحاننا بالقرآن وشو امتحاننا بالسنة النبوية المطهرة؟ بالكلام العمومي: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. يا أيها عرفت كيف؟ بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحاكموا إليه بأشياء خاصة. هذا إلي لما ألاك، شايف كيف؟ هذا أنا بعرفه أنه إلي 100% وهو حكم له للآخر. شايف كيف؟ ما بده ثم الشخص سبحانه وتعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا أنا عندي شيء كذا كعين الشمس، هذا شو هو؟ هي عين الشمس اللي أنا عم أحكي عنها تبعي على مستوياتي، مو على مستوى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن السادات الأنبياء الذين فعلوا ذلك اللي نحن نفكرها مو مضبوطة، لكن هي مضبوطة. لاحظت كيف؟ سيدنا عيسى ابن مريم رأى رجلا يسرق، شو قال له؟ قال له: أنت سرقت؟ قال له: والله الذي لا إله إلا هو ما سرق. فماذا قلت؟ ما قال له كذاب ابن كذاب، لكن كمان عم تحلف في الله. شو قال سيدنا عيسى ابن مريم؟ قال: آمنت بالله وكذبت رسولي. ليش؟ هذا سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فعنده الله شيء عظيم كثير. لما يجي هيك هالاسم هذا يحلف فيه، هذاك الصفر هو امتهن الاسم، هو كذا. لكن انا لما يحلف في هذا الاسم، أنا يصفو لي في الدنيا والآخرة أن أرى هذا الاسم مرتفعا، أن أرى هذا الاسم عظيما. هذا الاسم ما لازم ينزل على الأرض، ما لازم ينكسر، ما لازم ينحط على الأرض، ما لازم يدعم. شايفين؟ فلذلك شو قال له سيدنا عيسى ابن مريم؟ يعني هو بده يسكر باب على سيدنا عيسى، أم سيدنا عيسى سكر على ابنه؟ شو قال له؟ قال له: آمنت بالله وكذبت بصري. هذا النبي ورسولي وحائله. أنا لما أجي لحالي شايفين شو هو بصري؟ ليش اصلا شو هو بصري؟ هلا اذا كان والله بيردوني في نقطه هون ما في نقطه هون كذا، شايف؟ خليها لله. يعني من ناحيه ماديه صار بصري تعبان دكش، يعني يسموه هلا. لاحظوا كيف؟ ومن الناحيه المعنويه اكثر واكثر. لاحظوا، فاذا كان سيدنا عيسى ابن مريم قال وكذبت بصري، هو بيقول على معظم الروايات قصص انه رفع كان عمره 33 سنه لما رفع، طبعا مو قد يعني هلا كبرت وختيت لاحظت كيف، وكان عمره 33 يعني شو بصره؟ بصره من الناحيه الماديه، من الناحيه الروحانيه، من الناحيه المعنويه، من الناحيه الالهيه، من ناحيه التثبيت الالهي وكذا، شيء لا يقارن ببصر احد. ورغم ذلك هو ما اراد لتلك العظمه، ما اراد لتلك المكانه الالهيه ان تنتهك. لاحظتوا كيف؟ هلا للاسف يعني انا ما بعرف والله انا بستحي احكيها، لكن شو بيقول له؟ بيكون شيخ قاعد يعني عم يعطي درس الله يسمحه ويصلحنا، شو بيقول له؟ بيقول له اجى لعندي واحد وقال لي انا شفت النبي قبل ما تغلل عندي، شايفي؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول لي اعطيني 50,000 ليرة، شايفي؟ بعدين شو بيقول؟ انا شفته بعدك وقال لي لا تعطي. لك شو هالبهدله؟ لك عيب عليك؟ عيب عليك تحكي هيك؟ انت عمي ما عم تحكي؟ لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ما عرف عنه انه هو تكلم كلمه ما طلعت مضبوطه. شو شفته وشافتي حاجه مسخره، لك روح تتمسخر، روح تتمسخر على حالك، ما تتمسخر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كسام. لاحظت كيف؟ يعني نحن انا بحكي عن نفسي وعن امثالي، شايفي؟ نحن والله الله مفضل علينا لفوق اللي بعث لنا هيك نوعيه من الناس اسمه محمد ابنه، بعدين نقعد نتالف ونحكي، بدنا نقعد نحكي ولا هيك ولا هذا مو هيك ولا هذا صار ولا هذا ما صار. انا بنظر لنفسي وبنظر لغيري مو بس لنفسي. لما يكون في قال رسول الله شو يعني؟ تقعد تجلس على ركبتك، بتحط راسك بالارض، تعمل حالك جاهل مو فهمان شيء، شايف كيف؟ واحد زائد واحد ما تعرف انه بساوي اثنين، لاحظت كيف؟ تستسلم. وهذا ما طلبه منك القران، قال ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انت بدك تقول لي انا اخطات وانت اخطات وكذا على راسي، هذا مقبول. لكن لما نجي لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى علمنا على الأدب الظاهر، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعمل حالك فهمان هنيك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بعدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، مو بس بالناحية المعنوية حتى بالناحية المادية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشهدون. يعني هون انا بفرضها على سبيل الفرض، لا تاخذها انت في على سبيل الفرض. لو الله سبحانه وتعالى ارسل اليك رجل جاهل وقبيح وافعاله كلها مذمومه وامرك باتباعه، شو انت يعني شو بيطلع بايدك؟ انت ابو ابو ابو باعوت شو بيطلع بايدك؟ بدك تقعد وتتبع هذا الذي امرت. الله شرفك، بعت لك أعلم الخلق، وبعت لك أحسن الخلق، كان رسول الله أحسن الناس، كان رسول الله أشجع الناس، كان رسول الله أجود الناس. يقول سيدنا ابن عمر ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أضاء ولا أضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ شو معناته؟ هنا يعني استمع الصفات، كونه رسول الله، هي اللي تنطبق على المثال الأول اللي أنا ذكرته، وكونه قسما هي تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وانت بهذين البابين شو بدك تساوي؟ والله يعني طبعا ما في زياده على كلام القران، بدي اعمله يسلم تسليما بكل شيء، يعني كن سلم ومستسلم دائما، يعني بدي امشي ورافع ايدي، لاحظت كيف؟ هي معناتها يسلم تسليم. نجي نحن انا مثقف، شو يعني مثقف؟ يعني اخذ شهاده في خرجوني مخرج شايف كيف من المدرسة بدرجة جيدة جدا، هذا اللي مخرج بدرجة جيدة جدا، كم واحد في أكثر منه؟ في كتاب أخذين جيد جدا وأحسن منه، في ناس أخذين امتياز وشايف، وهذا اللي أخذ امتياز في منه غشوا كمان، شايف فوتين راشدات ومدري شو وعاملين حركات، وبعدين الصادق منهم، شايف كيف الصادق منهم لا يبلغ علمه عليما مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليش؟ إذا على حالة شوف هذا الحديث ورد في الترمذي يقول عن الإمام الترمذي سألت عنه محمدا فقال إنه صحيح. من هذا محمد؟ هذا محمد بن إسماعيل البخاري. هو الترمذي سأل شيخه البخاري قال له هذا الحديث صحيح؟ قال له صحيح. شو بيقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول فعلمت كل شيء وتجلى لي كل شيء. فأنت هاي المرحلة أخذها أو الشهادة أو جيد جدا أو كذا، شو بتطلع من هذا تبع أبو كل شيء؟ شو بتطلع؟ بالرياضيات هذيك اسمها ما لا نهاية، وهذا اسمه رقم من الأرقام يعني، وأي رقم بتحطه مع لا نهاية لما بدك تقربه شو بيصير؟ بيصير صفر. لاحظوا كيف؟ هي يمكن حقيقتنا مع سيدنا النبي أكثر من هيك. فكونه قسما هو جمع كل هذه الفضائل، جمع كل هذه المناقب، واضح كيف؟ يعني نحن بشكل عام محرومون من الحكم النبوي. شو اللي حرمنا من الحكم النبوي؟ هلا كنا عند واحد الشيوخ عم ينتقد على شيء، يعني صار بعضنا هو عم يحكي الشيخ وانا بوافقه شو بكتبوا صححه وفلان واخرجه البخاري ومسلم. شو معناته؟ شو معنات هذا الكلام؟ معناته انا عامل حالي زلمي وعامل حالي فهمان، شايف كيف؟ وانا ماني مستعد اقبل شيء مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ما يصححه فلان وفلان، شايف كيف؟ هذا الامر اذا كان مبني على علم ما لي نقاش معه، ما بحتاج ان اناقشه لهذا لانه مبني على علم، لكن هذا الامر يا سادتي شو عم يساوي عنا؟ عم يساوي عنا انه نحن عم نفقد كثير من الحكمه التي زرعها ووزعها فينا رسول الله. وقلت لكم بصدر كلامي أنا ما بعرف شخصية على الإطلاق في هذا الكون نقل من أقواله وأفعاله كما نقل عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نجي شو منساوي؟ نحن مو مستعدين، شايف كيف؟ يعني أنا قرأت مقولة لواحد يعني بيعتبر حاله شيخ تبع وإن أجب طبقوها طبقوها على أولادكم. شو عليه؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على إلى عشر. بس هذا بنظر هذاك الشيخ اللي كاتب المقال مخالف لميثاق الأمم المتحدة، شايف كيف؟ أيوة. شو ضرب ما ضرب؟ لاحظ قال أنا لسع ما شفت هذا الحديث. شو معناه أنا لسع ما شفت هذا الحديث؟ شو معناه؟ معلش خلينا نحن نترجمها خطوة عمل. يا أخي أنا مو عاجبني هذا الكلام وأنا بدي لاقي له ثغرة حتى يطلع مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هيك أنت تصرفك مع كلمات سيدنا النبي القسم، شايف كيف؟ لما قال عنه لما وصف صلى الله عليه وسلم بأنه قسم شو يعني؟ يعني أنا لما أذني بالدخول إلى هذه الحضرة، حضرة العلم النبوي، حضرة الحكمة النبوية، حضرة التعليم النبوي، شو بدي ساوي؟ يا ريت حسين مثل ما عملت قدام باب هذا الجامع شلحت حذائي، لازم اشلح عقلي واشلح علمي واشلح كل شيء. لاحظوا كيف؟ وادخل شو؟ مثل ما وصفه صلى الله عليه وسلم كيما ولدته امه، هذا تبع ابو كيما ولدته امه، لا عنده شهاده ولا عنده شيء. لاحظوا كيف؟ بيقول له رضعوه، شايف كيف؟ رضعوه، ما حدا بيقول لا ولا غيره، حفظوا، ما حدا بيقول لا ولا غيره، لاحظت كيف؟ في استسلام كل شيء، وهي مو تفكروها شغله يعني مو منيحه، لا والله شغله منيحه، الله سبحانه وتعالى عم يعلمكم، عم يربيكم، عم يهذبكم، انه مع الله ما في علك، ما في قالوا قلنا وقلنا له قيل لا. لما لاحظت كيف؟ لو انت رايك مخالف حط راسك قول له حاضر سيدي، شايف كيف؟ في يعني هذا حديث رواه ابو داود مختصرا ورواه الطبراني مطولا، قال اجى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره، واضح كيف شبه المدينه وين ما بيروح بيطير العقل، لاحظت كيف؟ ففي شاب عمره قالوا 17 سنة، قالوا لي يعني أنا بعد من دون 20 بجوز يكون عمره 17 أو هذا، طار عقله سيجي لعند سيدنا النبي يتمسح بأقدامه، شايف يمسح وجهه بأقدام سيدنا النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هيك بالحديث ورد يعجب من حب هذا الفتى. هي المحبب من الله، شايف كيف؟ انت ما بتحب، ما بحبني انا لومك، لكن الله بالاسحار هذا محبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عظائم الامور التي تؤتاها من الله سبحانه وتعالى، يكون لك الحظوة عند الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى له حبيب واحد، شايف كيف؟ بيجي واحدين لله إن الله يحب المتقين، النبي يقول الفاسقين شيء، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. طيب أنا بجوز أنت عندك نظرة أخرى، أنا ليش الله بيحب المتقين؟ لأنه حبيبه وصفه متقي، شايف كيف؟ ليش بيحب المقسطين؟ لأنه حبيبه وصفه مقسط. ليش بيحب الصابرين؟ لأن حبيبه وصفه مصابر. ما بتصدقني لا تصدقني، لكن شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. شايف كيف؟ مضمونة، هي مضمونة هذا الأمر، شايف كيف؟ إذا اتبعتم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو صار؟ يعني شايفين؟ في واحد بشر، محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوته والناس كالحجر. في واحد بشر، شوف شوف العظمة، الله سبحانه وتعالى قال اذا بتتبع هذا البشر احبك. شو يعني؟ يعني انت مصيرك ومستقبلك في الدنيا والاخره صار مربوط هون. لاحظت كيف؟ باول خطوه، والله انا اعظمت ذلك باول خطوه. اجى واحد قال له يا رسول الله انا علمني من هالادب، قال له قول اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه محمد النبي ورسوله. واعوذ، شو هالمسؤوليه؟ شو هالشيء اللي تحمله صلى الله عليه وسلم عنه؟ شيء عظيم. يعني انا بالنسبه لي هون عن اول وحده بركه، شايف كيف؟ شو هالمسؤوليه هي؟ عرفت كيف؟ يعني انت يا ابن الحلال هلا بعد 1500 سنه، ما بنعرف اذا بده يصيروا 1500 سنه كذا، اذا وقع بك واقعه، او اذا انت جعت، أو إذا أنت ظمئت، أو هذا، وقلت اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شو بيكون؟ بتكون أنت في سداد لحاجتك، شايف كيف؟ أما أنا إذا ألفت من عندي، ولو ألفت قصيدة كبيرة عن جوعي، ولو ألفت كلام طويل عن حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، ما بقول إنه مردودة، هي على إيش؟ هي تحتمل القبول والرد، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم. لاحظت كيف؟ يعني هون أنا يعني شو أنا ما بعرف أعبر عنه. أنا إذا بدي أطلب من الله سبحانه وتعالى بقول له اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لما أجي بدي أصلي بدي أتقرب لله وواجه الله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما بدي أروح لبيت الله على الحج، قال خذوا عني مناسك، كذا كذا. قرآن هلا بيقولوا لك قرآن شهادة عظيمة كثير، بقول والله شيء عظيم كثير. لاحظت كيف؟ وين هذا القرآن؟ بتلاقي والله أخذته عن فلان، عن فلان، عن إيه، عني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ها؟ يعني أنا ما في شيء بحياتي في خير إلا هو مربوط به صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ وما في شيء بحياتي في شر إلا هو مناقض له صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ هي الحقيقة. طيب هي عرفناها، بس هو لما عم يقول لك إنه هو اسمه قسام، والله لازم تشوف حالك أنت، مو تشوف حالك بنفسك، ما أنت يعني راضى على الغالب شيء، لكن شوف حالك بيلي ربط مستقبلك به سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، شايف كيف؟ بيقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ربط مستقبلك بإيش؟ ربط مستقبلك بقسم. يا عيني هون بدك، أنا سامحوني لأنه لساني يكل عن بيان هذه الحقائق. هذا كما قلت لكم منعكس على الشريعة النبوية المصطفوية، مش منعكس على السنة النبوية المصطفوية، شايف كيف؟ في تلازم بينه وبين القرآن الكريم، ما بقول أكثر منه. لاحظت كيف؟ كل شيء بحياتي أمارسه كمسلم، كل شيء في مماتي، كل شيء بعد مماتي بده يصير له صفة مأخوذة من إيش؟ من القسمية إذا أنا أحسنت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مو مأخوذ من القسمية إذا إيش؟ إذا أنا عملت شرور من عندي وعملت غرور وعملت زيغ وعملت أشياء غير مرضية شرعا، فهذا يكون مني. وهذا نحن بنحكي فيه، هذا سيدنا أبو مسعود، وحتى يروى عن سيدنا أبو بكر الصديق لكن نسيت الحادثة، في حادثة أخرى سيدنا أبو مسعود قالوا له ما تقول في امرأة تزوجها رجل وهي فوضت، يعني ما طلبت نكاح، ما طلبت مهر، شايف يعني صار عقد بدون مهر، وتوفي هذا الزوج، شو حكمه؟ ظل سيدنا أبو مسعود يأجلهم في رواية 6 أشهر، في رواية سنة كاملة، قال له كذا وروح اسألوا غيره وروح ومدري هذا، قالوا له أنا قد ما أجل نحن بدنا الحكم منك، هكذا شو؟ شو قال ابن مسعود؟ انتبهوا شو قال ابن مسعود، كان بيعرفوا معنى القسمية أكثر منه، قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئا. شو هالكلام هذا؟ كله شرك بشرك، يعني كله مخلوط أمر مخلوط، لاحظت كيف؟ أقول لها مهر أمثالها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هو قال الكلام، قال واحد من صحابي أعرابي، قال له والله إني أشهد أن رسول الله قضى في بروعة بنت واشق مثل ما قلت. بيقولوا سيدنا ابن مسعود ما فرح طول عمره، ما فرح مثل فرحه ذاك اليوم. ليش؟ لأنه قضاء وفتوى وافقت قضاء وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قال قلنا لكم عنه إنه قسم. عرفت كيف؟ يعني هون عرف سيدنا ابن مسعود أنه هون في على المضمون بثقة كاملة بضمان مطلق، أنا أقول لكم إنه هذا هو الحكم. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف كان سادات الصحابة؟ يا جماعة الخير، نحن والله لا أعمالنا مثل أعمال الصحابة، ولا حسن ظنوننا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل حسن ظنون الصحابة، ولا تعلقنا بالله سبحانه وتعالى مثل تعلق الصحابة. شو يعني؟ يعني صرنا حسالة أصلية، شايفين؟ فلذلك اللي مو عاجبه أن يكون حسالة، لاحظوا كيف؟ بده يكون في له تعلق بالله سبحانه وتعالى، بده يكون عنده ثقة برسول الله. للأسف يعني أنا والله أنا أقولها لكم بصراحة، أنا يمكن ما تصورت نفسي أنه أعيش إلى زمن أقول هيك على الميكروفون، أقول أنه بده يكون في ثقة برسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقولها والألم يعتصر قلبي. ليش أقولها والألم يعتصر قلبي؟ لأنه والله لحقكم يا بصراحة، سيدنا النبي إذا بدك تأخذه على مقامه كذا، كلكم روح على جنة، ولو كلكم ما وثقتوا فيه، شايفي بعد ما وثق فيه سيدنا أبو بكر الصديق الذي بعد ما الله سبحانه وتعالى صدق مقالته، شايفي خلاص ما صفي، نحن صفينا مو صفر على الشمال، بعد الصفر اللي على الشمال، لاحظت كيف؟ فلذلك يعني أنا أقولها لكم بصراحة، أنا ما كنت أحسبني أن أحيا إلى زمن أقول فيه إنه بدنا ثقة برسول الله، لكن للأسف ليش هيك عم بقول؟ أنا عم أنصحكم يا جماعة الخير، ليش هيك عم بقول؟ أنا عم بقول هيك لأنه عم نسمع كلمات وعم نسمع تعليقات، وفي ناس من شبابنا عم يهربوا، شايفين؟ هدول المساكين لما يهربوا شو بيصير فيهم؟ ما هدول المساكين هدول الشباب ليش عم يهربوا؟ لأنه في شيء ظاهر، في شهوات، في أشياء محبوبات إلى قلوبهم، هاي ظاهرة، وأنتوا يا جماعة المشايخ غلاص وعم تخوفونا وتهربونا من عندكم. فلذلك أنا بقول للشباب قول للكل، شايف كيف؟ إذا سمعت شيء مظبوط مني عرف إنه هذا من عند الله ومن عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت شيء مو مظبوط يا أما بيكون أنا نقلي غلط، الغلط من عندي، لا تلوم الله ولا تلوم سيدنا النبي، نقل الغلط من عندي، يا أما أنت فطرتك متغيرة شوي، شايف كيف؟ يعني العلة يا مني يا منك، لاحظت كيف؟ أما هي ليست من الله، الله سبحانه وتعالى ندرس بالعقيدة عطونا صفات كلام، نجي لعند سيدنا النبي القسم، شو يعني قسى؟ يعني انه ما جادت البشرية وما اعطت على كثرة ما اعطت البشرية، ما جادت بمثل هذا المرجع، بمثل هذا الرجل الكريم. واضح كيف؟ يعني هو مرجعنا، هو سيدنا، هو موئلنا في الدنيا وفي الآخرة. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: أنا خطيبهم إذا أيسوا، أنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، واضح كيف؟ وأنا شفيعهم إذا استشفعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني أنا لا تأخذوا، شايفين قديش أنا عاقل، لاحظتوا كيف؟ يعني هذا حديث بحبه أنا وعم حاول أحفظه، لكن بحفظه من جهة بروح فيه من جهة ثانية، عرفت كيف؟ وهي دلت على شيء، بتدل على إيش؟ بتدل على كل واحد حاضر، سواء كان اختصاصي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير اختصاصي، لسه عنده مجال للازدياد، شايف كيف تحسن تزداد منه صلى الله عليه وسلم، من معارفه، من أخلاقه، من أعراقه، كما يسعى. فلذلك قال قائل: ماذا قال قائلهم؟ قال: ما عرف رسول الله إلا الله. هي من معاني الكمال، الانعكاسات اللي بتجي على كل واحد. في بعدين عندك معاني روحانية تتعلق ببعض الناس دون بعض. مثلا شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا. واحد مثل حكاية أيام بيتوضا، أيام ما بيتوضا، أيام بيروح وضوء وكذا، ما نشوف منامات الفشكلة فايتة طالعة، شايف كيف؟ هون لما اجا الاسم النبوي الشريف هناك، شو صارت هاي الرؤيا؟ صارت حق، رؤيا حق. بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الرؤيا من الله. شايفين؟ يعني نحن عم نتكلم عن الماديات، عم نتكلم عن أحاديث النبي، عن وقائع، نتكلم عن وقائع، نتكلم عن سيرته، لا، ترى الأمر أعمق من هيك. بالناحية الروحانية أنت لما بالرؤيا، شو هي الرؤيا؟ بيصحى الواحد يفتح عينه ما بيلاقي شيء، لاحظت كيف؟ عم يقول عنها صلى الله عليه وسلم: هي رؤيا حق، هي رسالة من الله، الرؤيا من الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ نعم. تجي لأشياء أخرى. في طبعا ما تعدوا الكذب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في منهم أثبت الإمام السيوطي في رسالته، وأثبت بعض الصالحين، أنه في ناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظانا. بيقول أحد كبار الشيوخ: قال المشايخ قبلنا: إذا رأى النبي يقظة خلص، يعني كل شيء صحيح. وقلت: لا. من إجا العطل والخراب؟ مني إجا. ليش؟ قال له ما دام هناك في وعي أو في إدراك أو في شيء، مو مضبوط. ليش مو مضبوط؟ لأنه في فلان فلاني، شايف كيف؟ فلان فلاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وين تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين لك محل؟ لا لك محل، ولا لك اسم، ولا، عرفت كيف؟ فلذلك لما يقول قال رسول الله، كنا بنحط راسنا هيك، لاحظوا كيف؟ هيك بده يكون امرنا، هيك بده يكون فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انا ما كملت لكم قصه سيدنا طلحه بن البراء لما يعجب منه بابيه وامه، يعجب، قال له: امتحنوا امتحان، والله هذا الامتحان، يعني انا ما بدي احكي واشرح فيه، لكن يمكن معظمنا اذا امتحنا بهالامتحان شو بيصير فينا؟ نسقط، ناخذ صفر مكعب فيه. هذاك نجح، الله يرضى عنه، الله يرضى عنه. سيدنا طلحة البراء من أسماء الناجحين، طلع ناجحين بالامتحان تبع محبة سيدنا النبي. نحن كذابين، شايفين؟ قال له: اقتل أباك. شو هالامتحان؟ والله ما في أصعب من هذا. أنا أقسم بالله، يعني بالنسبة لهذا الشاب فتى، ما في أصعب من هذا الامتحان لما تقول له اقتل، خاصة يعني هيك زلمة مثل منه رأروه، يعني هذا اللي بيحب سيدنا النبي، هذا المحبة بيكون قلبه صافي، بيحب، أكيد بيحب أبوه، أكيد بيحب عائلته، لعله قال له: اقتل أباك. هذا الزلمة لو كان واحد منا: يا رسول الله ليش أنا أفضل أبي؟ هذا أبي بيصلي، وأبي أحسن لفلان وأحسن لفلان وكذا، شو هالحكي هذا؟ هيك سوى طلحة من براء؟ لا والله، لما قال له اقتل أباك سل سيفه وركض، بعث له سيدنا النبي هي اللي رواها أبو داود بس رواها المقطوعة. قال له إني لم أبعث بقطيعة رحم. يعني هون هذا الأمر النبوي الشريف العظيم ما كان مقصود منه تحقيقه، يعني هو يشبه، ما أقول مثله، يشبه لما سبحانه وتعالى أرى سيدنا إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ابنه. شايف كيف؟ في امتحان بعد الله سبحانه وتعالى وفديناه بالذبح العظيم. هون نفس الشيء، هذا أنه أنت عم تقول بتحبني، لشوف أنت هذا المحبة تبعك يعني فوق الأب وفوق الأخ وفوق الابن وفوق فلان وفلان، لما كل شيء بده يدخل على المصفاي البخوشي تبعنا، يعني كل شيء نحن بدنا نعود نحطه. هاي الآية أنا ما فهمتها، ليش ما فهمتها؟ لأنه مصفايتك مو مضبوطة، فيها كثير من كتر ما هذا كله شحم وكله أقذار وكله أوزار وكله أوضار. شايفي نحن عم نعصي الله سبحانه وتعالى، عم نعصي بالنظر وعم نعصي بالسمع وعم نعصي بالهوى وعم نعصي بالقلب وعم نعصي بالجفاء وعم نعصي بالبعد. لاحظوا فيه، بعدين نحن بنحكم على الله، نحن بنحكم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا شو هالمصفاي، ما عندك أحسن هالمصفاي جيبها. لاحظت كيف؟ المصفاية الرائعة مثل تبع سيدنا أبو بكر الصديق. صار اعتراضات على حضرة سيدنا النبي، صار اعتراضات، يعني والله شيء بيخجل، نحن بنخجل. شايف كيف؟ صار اعتراضات على حضرة سيدنا النبي لما صار صلح الحديبية. واضح كيف؟ واجوا لعند الرواية اختلفت، انه اجوا اول شيء لعند سيدنا أبو بكر او اول شيء لعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد كان بطرف من العسكر. مو هون الآية إنه الكلام كان نفسه والجواب نفسه. قال له أليس أخبرنا أننا سنأتي البيت نطوف به؟ قال له أخبرك أنك تأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه فمطوف به. راح على عن سيدنا النبي ما اشتفى قلبه، أو بالعكس الرواية، ألست أخبرتنا أننا سنأتي البيت نطوف به؟ قال له أخبرتك أنك تأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه فمطوف. شايفين المصفاية الرائعة كيف بتكون؟ هاي المصفاية الرائعة تبعت سيدنا أبو بكر. أما بتقلي جان فوستر دلات وبتقلي مدري مين، هذا هو الفلان. لاحظوا كيف كل شيء مزفت وكل شيء مشحر وكل شيء واضح، كيف هذا بدك تعتبر حكم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا والله أنت بجوز بس أنا بنصحكم كلكم لا تخافوا بشيء. هلا لأنه على الموضة صاير إنه هلا اكتشفوا، يمكن ما حطوا ميثاق الأمم المتحدة بس هيك اكتشفوا إنه الزواج الصغير هذا مبني، هيك اكتشفوا إني أنا مخالف له. لاحظوا كيف؟ فأول شيء شو بدأ يطبقوها؟ على آل بيت النبي. شايف كيف؟ إنه النبي مو صحيح إنه تزوج السيدة عائشة وكان عمره 9 سنين. شايف كيف؟ ليش؟ لأن نحن هيك توصلنا. شو يعني؟ لا تأخذوني بهالكلمة، أنا رح أحكي لها كلام كبير شوي. يعني الزنا ما عليه شيء والفواحش ما عليه شيء، يعني لكن الزواج الصغير مو منيح. ما فعلته السيدة عائشة مع سيدنا النبي هذا مو منيح، حاشا وكلا، لا هذا هو المنيح، هو الأصل. شايفين؟ ونحن الطرق هي اللي عم نعملها مما يغضب الله مما يورث الغيرة وكذا، هذا هو المنيح. شو هالميزان هذا؟ يعني لو كنت أنت يلي بده يحاسبك يوم القيامة جان فوستر درس وكذا، والله غلط انه تعمل. ليش؟ لانه هذا خلاف المنطق وخلاف العقل وخلاف الموازين كله. عرفت كيف يعني؟ وانت بدك ترجع لعند حضرة الله سبحانه وتعالى ويقال في هذا الملأ لمن الملك اليوم؟ ما حدا بيستجاب. الله سبحانه بيقول لله الواحد القاهر. شلون يعني؟ لا في عقل ولا في فهم ولا في منطق ولا في نقل ولا في شيء، ما ضبطت شيء من هالامور. نحن بدنا نحكي على العقل. بيقول وهب ابن منبه، هذا من علماء التابعين، ماذا يقول وهب ابن منبه؟ هيك يعني مشان تقريب لأذهاننا، بيقول مثل ما أعطي محمد من العقل إلى ما أعطيه البشر من العقل كمثل صحراء بالنسبة لرملة وحده. لاحظوا كيف؟ وين أنت بدك تعطي؟ لا طيب معلش، ما صدقت هذا الحكي، هذا إسرائيلي، كلام إسرائيليين. شايف؟ ما صدقنا. قال انت ما صدقته، اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجد فيها؟ تجد فيها الحفظ كل شيء بمحله محفوظ تمام، كل شيء بوقته. لاحظت كيف؟ ما بد يعني انا بنظر مسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا هذين، هيك قالوا على القرآن. شو قال على القرآن؟ قال لو على القرآن إذا أنت لفظة وبدك تحط لفظة بدالة، لو درت على كل معاجم العربية وكذا ما بتلاقي لفظة مناسبة مثل اللفظة التي وضعت في القرآن فيها. وأنا أقول عن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح في شغلات أنا بزعل منها، في شغلات توفيت زوجه السيدة خديجة أخرج من داره وكذا، لكن أنت لما تجي بدك تغير وحدة أو حقيقة أو واقعة من وقائع سيرته المطهرة صلى الله عليه وسلم، لو درت على كل وقائع التي جرت لكل البشر في هذا في هذه الأرض ما تجد أفضل مما اختاره الله له. ولذلك أنا بتمنى، أنا بتمنى بالنفس بإيدي، وللآن يمكن ما طبقت الله يتوب علي، يعني حتى لو طعمتوني أكل معلشي لأنه ما طبقت. عرفت كيف؟ في آية قرآنية بيقول فيها سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، يعني بالعناية الإلهية. أنا بتمنى لما أقرأ أي سطر وأي عبارة من السيرة أتذكر تلك الآية، لأنه الواقع إذا أنا فعل ذلك سترى ذلك ظاهرا، ستراه بارزا، واضح العناية الإلهية. لاحظ سيدنا محمد بشر مو إله، لكن الله سبحانه وتعالى أيده بتوفيقه في كل ما أتاه وفي كل ما تركه. ونحن بده يكون عنا معلش أنا بقول لكم إياها، يكون عنا ثقة مطلقة، ثقة عمياء. لاحظت كيف؟ إذا هيك هو قال، فلذلك قال له سيدنا، قال له تعال شوف صاحبك شو عم يقول، شو عم يقول صاحبي خير؟ قال عم يقول راح لبيت المقدس ورجع بليلة واحدة، هيك صاحبك عم يقول. شو جاوبه سيدنا أبو بكر؟ قال له لا كذب ومستحيل. لا ما قال له، قال له إن كان قاله فقد صدق، إذا هو قال هيك عمل مضبوط. اما اذا انتم مخترعين من بنات افكاركم والله كذب، كلها كذب شغلتكم. اذا انتم مخترعين، اما اذا هو قال هيك ان كان قاله فقد صدق. انا شلون يعني صدق؟ يعني هذا مستحيل عقلان بالنسبه لاهل هذاك الزمان. قال له فهون المح سيدنا ابو بكر، هي شايفين بالصفايه الظريفه تبعه كيف؟ المح الى شيء جبله في تلك الليله صلى الله. قال له اني اصدقه بخبر السماء في ليله. ثاني طلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذيك الليله طالع على السماء وجايب اخبار، جايب اخبار من الله سبحانه وتعالى، جايب اخبار من الانبياء، جايب اخبار اشياء. قال له اني اصدقه بخبر السماء في ليله. عرفت كيف؟ يعني هون انا ما بطلب من احد انه يترك عقله، عقلك نعمه من الله سبحانه وتعالى عليك. لكن هي النعمة لما أنت تستعملها في غير موضعها شو بتصير؟ بتصير نقمة. وأنا دائما بضرب هذا المثال، هذا واحد قال لي اطلع بإذنك، يعني شوف الناس بإذنك هيك. شو بقول له؟ قال له والله لا تأخذني، الله سبحانه وتعالى ما خلق الإذن مشان تطلع مشان النظر فيها، خلق العين مشان النظر، ما خلق الإذن. وهنا العقل له محدودية، طبعا له محدودية، لأن هذول يلي قلنا عليهم العلماء يلي تبع الدنيا وهذا شو يقولوا لك، السمع تبعك شو هو؟ له حد أدنى وحد أعلى، كل شيء أقل ما بتسمعه وكل شيء أعلى ما بتسمعه. شايف البصر تبعك له حد أعلى وحد أدنى، أنت حطيت هيك إيدي ما بشوف شيء أنا بعود، لاحظت كيف؟ وإذا كان شيء بعيد كثير ما بعود أشوفه، لاحظت. مثل ما في محدودية للسمع، في محدودية للبصر، في محدودية للذوق، الله يجعلنا مذوقين، لاحظت كيف؟ في محدودية لكل هذه الأمور، أيضا في محدودية للعقل، لاحظت كيف؟ عقلك هذا من كرم الله سبحانه وتعالى عليه، عقلك الله سبحانه وتعالى جعله أنه تحسن توصل فيه إلى حقية الإسلام. شو يعني حقية الإسلام؟ شو يعني حقية الإسلام؟ يعني أنه في الله موجود، الله سبحانه وتعالى شايفين، الله يحمينا ويحرسنا، شايفين في دين اسمه الإسلام هو دين حق، في نبي صدق اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الله، في قرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بيجي بالقرآن بيقول لك قالت نملة، اي والله انا عم احكي عن حال، انا طول عمري ما شفت نملة عم تحكي. فهم وين الحق والباطل؟ أنا باطل، كلي باطل. ليش؟ لأنه ما في عندي محدودية بسمعي، في عندي محدودية بصري، في عندي محدودية شايف كي. ولما الله يقول قالت نملة قل ألا يعلم من خلق؟ طبعا يعلم من خلق شايف. أم قالت نملة فهمت ما فهمت أدركت ما أدركت هيك قالت نملة خلاص شايف كي. وأصلا كلنا يا أستاذ بدنا نرجع لعوالم الآخرة إن شاء الله، الله بيجعلكم كلكم من أهل الجنة. كلنا بدنا نرجع لعوالم الآخرة، وعوالم الآخرة أنا عاملكم من هلا شايفين عوالم الآخرة بجملتها ما بتدخل تحت العقل. شايفين أنا مثلا عقلي ما بيستوعب إنه واحد قدام الله عم يكذب، يخرب بيته لك شلون لك شلون أنا عم يكذب قدام الله؟ أنا ما بستوعبها، لكن بالقرآن موجودة. الله بيخرسه بصير ايده بتحكي. انا ما بستوعب، عقلي ما بيستوعب هذا الامر. انا عم لكم هذا مو لانه نقص في تلك الواقع، لا، نقص فيه، نقص في عقلي، لا عقلي ما استوعب هذا الامر. يعني شلون واحد هيك يعني بيكون عنده هالجرأة والتحدي على الله سبحانه وتعالى عم يكذب؟ عينك كنت عينك قدام الله سبحانه وتعالى. أنا ما محتاج استوعبها ولا محتاج اشرحها ولا محتاج أعرف وقتها، لكني والله والله آمنت بها. ليش؟ لأنه قال الله ذلك. عرفت كيف؟ وأنا ليش عم جيب هالمثال؟ مو تفكروا عم جيب هالمثال على الفاضي، لأن هدول منكم اللي عم يكذبوا على فلان وعلان، هذا إذا صار ضليع بالكذب، هدول أنا بتصوري مو بعقلي بتصوري، هدول اللي رح يقعدوا يكذبوا على الله. فكروا حالهم يعني انه بضاعتهم مشي حالها، شايف كيف؟ كل الناس صدقوه، وهذا نحن اجا عشان نكذب على الله سبحانه، شايف كيف؟ في ناس يعني في ناس بعصر سيدنا النبي وبعيد عصره، فكروا شغلة النبوة شغلة قلقلة وشغلة كذب وشغلة بدي شو، عرفت كيف؟ كذاب ربيعة أحب إلينا من صادقكم الله. عم جيب هالمعلومات هي، هي كلها معلومات صحيحة. يعني في حدا من أعدائه مو من أصدقائه لسيدنا النبي عاشره في مكة إلا ما عرف إنه هاي الأخلاق هي ما في، ما تصدقوني لا تصدقوني، كيف أبو سفيان كان هو عدوه وعم يحاربه لسنوات. شوفوا لما سألوا ملك الروم عنه كيف كان الجواب، هل جربتم عليه كذبا؟ لا، ما جربوا عليه كذب. شايف كيف؟ هل بده يفوت بشغله؟ ما حسن يفوت إلا ما يتبع أنه والله ونحن الآن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ما حسن. وليش هو صدق؟ هون بكم تنتبهوا لهذه النقطة. أنتم في كثير ناس حواليكم من غير بيتظاهروا بالإنصاف، بيتظاهروا بالصدق بالذات، لكن هون لا في انصاف ولا في صدق ولا في. فلذلك ابو سفيان ليش صدق؟ هو قال ليش صدق، هو صرح بذلك، قال انا خفت هذول اللي ورائي يعني حافظهم عشان يشهدوا علي ياخذوا عني كذبه يقولوا انه ابو سفيان كذاب، عشان هيك انا صدقت. عرفت كيف؟ انا ما بنصحك انه هيك تعمل، كن صدقك لله سبحانه وتعالى. شايفي صدقك لأنك أنت بالتجربة، تجربتك وتجربتي وتجربة كل واحد، ما جربنا كذبا على الله. ما في شيء بالقرآن طلع مو مظبوط، ما في شيء من كلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع مو مظبوط، نحن الكذابين طلعنا. عرفت كيف؟ فلذلك لما كان أبو سفيان عنده هي المعرفة، والله هون أنا يتقاطر لساني شلون أنا ما بحكي أشرح لكم إياها. قال لما سيدنا النبي حياته فيها أيام مفرحة وفيها أيام محزنة، راحوا هذول قتلوا له 70 بغزوة أحد، وقتلوا له 70 بمئر بعون، صار يقنط صلى الله عليه وسلم بالقنط، والله ما اشتد وفاتك على مضر، الله ما جعل عليها سنين كسني يوسف عليه السلام. هون بقال أنا مع العقل ما عاد يضبط عندي، شايف كيف؟ قال اجا ابو سفيان عم بيطلب السقايه مني، ادعي لنا بالسقايه بالله، عم يطلب من سيدنا النبي انه يدعي لهم بالسقايه، ادعي لنا بالسقايه. شو بيقول له كمان خلال الكلام؟ شو بيقول له؟ انك لم تبعث بقطيعه رحم. هدول قومك رح يموتوا وانت ما بعث في قطيعة رحم، هي قطيعة رحم ادعينا بالسقاية بالله. سافر قديش مو مثل هلا السفر بياخذ لك 5 ساعات مثلا بين مكة والمدينة، عرفتك الله عليم قديش اخذ معه، مو 5 ايام اكيد اكثر من 5 ايام. لا السافر مشان شو؟ مشان يطلب من حضرة سيدنا النبي انه يدعي له بالسقاية، وهو زعيم المناوئين له يلي عم يحاربوا سيدنا النبي. حطوا لي اياها انت على شلون انا بدي افكر فيها. هذا العلم التجريبي، هذا العلم التجريبي، هذا جربوا انه هذا حضر سيدنا النبي ما بيدعي دعاء بينزل على الارض الا يستجاب من الله سبحانه وتعالى. جربوا من حضر النبي انه قسم باخلاقه، قسم، عرفت كيف؟ يعني هون اجا هو حفزوا بحوافز، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم برفع ذلك عنه. عرفت كيف؟ طيب في اشياء كمان نحن ما بنعرفها، شو هي؟ في قضايا روحانيه عنه صلى الله عليه وسلم، في قضايا مغيبه عنا، في قضايا قال عنها الله سبحانه وتعالى: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. واضح كيف؟ ولذلك قال قائل كما قلت في صدر حديثي، ماذا قال قائلهم؟ ما عرف رسول الله الا الله. شايفين؟ ما يعني. فلذلك الصحابة لما عضلت بهم هذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، عضلت بهم، ماذا صاروا يعبرون عنها؟ بإيش؟ بأفعال التصديق. مثل ما قلت لكم، ما رأيت أنجد ولا أجود ولا أمجد ولا أضاء ولا أضاء من رسول الله سبحانه. هذا وصف، هذا وصف بصيغة المبالغة، أنه عم يحط لك أفضل أفعال التصديق. سيدنا علي بن أبي طالب حط لك قاعدة عامة، سؤال يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. يقول مين يلي عم يقول يقول ناعته لم أرى قبله؟ واحد يعني هيك شاف سيدنا النبي وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يغير من حاله، يعني هيك الواحد يتجمل يعني شيء قبل. لا، علي بن أبي طالب مين هذا؟ علي بن أبي طالب هذا من أول ما فتح عيونه على الدنيا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين هو غسل وكفن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بأبي أنت وأمي طفت حيا وميتا. ما وجد شيء من الآثار التي توجد في الميت من أقزارنا، ما وجد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: بأبي أنت. لاحظت كيف؟ يعني هون القائل، لما وصف القائل له أهمية يا سيدي. مو واحد اجتمع ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لو كان واحد اجتمع ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار، مو تنحش على الأرض. لكن القائل، القائل واحد من أول ما فتح عيونه على الدنيا شايف كيف؟ إلى غسل وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف هذيك، ورغم ذلك يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. يا جماعة الخير، لا تسمعوا لي، لا تصدقوني بشيء، لكن هون في عندكم رجل اسمه سيدنا علي بن أبي طالب، موفق، مدقق، محقق، عالم، مدينة العلم، باب مدينة العلم، كذا كذا كذا، هو عم يقولكم انه هو ما شاف مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك خذوا هالرسالة معكم على البيت، شايف كيف؟ طبعا بده يكون عندنا ثقة مطلقة لأنه هذا رسول الله، شايف كيف؟ ولذلك قال له في نهاية هذه القصة التي ذكرتها لكم، قال له: إني رسول الله ولن يضيعني. والثاني صاحب المصفاية المضبوطة شو قال له؟ يعني شغلة ببعث أنا والله بصدقها. قال له: إنه رسول الله ولن يضيعه. أبدا، نفس الكلام بس غيرنا ضمائر، شايفين؟ بين ضمير متكلم بين ضمير الغائب، أما نفس الكلام، شايفين المصفاية المضبوطة؟ فلذلك يا سادتي، هي من بضائع الله، الله سبحانه وتعالى لما ورزاكم هالإطباع، علكم أنه في بعض عباد الله سبحانه وتعالى من كثرة تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم بيصير في عندهم قسم الظاهر شيء مطابق لما يقوله صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا منهم، من أولئك الناس، شايفين؟ هذا ما في تحريج على فضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر لا هو النبي، لا هو الرسول، لا هو يوحى إليه، لكن الله سبحانه وتعالى من تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم جعل كلامه مطابقا تماما مطابقا للنبي صلى الله عليه وسلم. شو بتتوقع بهذا الرجل لما يكون كلامه مطابق تماما مطابقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معناته هو في قلبه وقالبه وروحه وعقله وسره وفهمه هو مطابق تماما مطابقة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما هنا بتكلم عن سيدنا أبو بكر ما أتكلم عن شخص عادي، عم تتكلم عن شخص كان صحبه هو والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، واضح فيه، وصاحبه بعد الرسالة. وهلا إذا الله أكرمك رحت عن مدينة، شوف وين وين وين قبره، وين قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا فيه؟ بتقول لي أشي بديهي؟ لا مو شي بديهي، في واحد ثاني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بعدين كفر فيه، لاحظوا فيه؟ وفيه بيقول صلى الله عليه وسلم هتك عرضي. ليش؟ ليش هتك عرضي؟ لأنه هذا زلمة بيعرف دواخل وخوارج النبي صلى الله عليه وسلم، عم يكذب فيها ونازل كذب، بعدين رجع أسلم والله ابنه على إسلامه. لاحظوا كيف؟ شايفين كلام الله سبحانه وتعالى قديش هذا عمل سوء، قديش يعني آلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الله سبحانه وتعالى ابنه، فلا تقول لي بديه، لا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا والله حظ عظيم لسيدنا أبو بكر، بالإضافة إلى شدة ملازمته لحظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها. شو كمان هيك بيوصفه أبو بكر؟ كان قال بالجاهلية كان هو شيخ مصلح، يعني إذا صار نزاع بين الناس وناس هو يلي يصلح بيناتهم سيدنا أبو بكر، سواء على صعيد قومه. هلا أنا باخذ على تجربة على حياتي، شايف كيف؟ بيدي اللي عندنا شيخ مصلح هون بمجتمعاتنا بده يكون عقله راجح، مو بيقول له روح سبه وروح اضربه كف، لا، إذا بدي يقول له روح سبه وروح اضربه كف لا حيصلح ولا حد. سيدنا أبو بكر الصديق كان بالجاهلية اللي الله سبحانه وتعالى قال عنها جاهلية، بهذيك الأيام الصعبة والمشكلة كثير، جاهلية، كان هو المصلح، كان إذا صار مشكلة هي يبعث سيدنا أبو بكر الصديق لكي يصلح بيننا. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف إنه طبعا هذا مو ميزان على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ميزاننا على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة التي وصفته ومن هذه الأسماء الشريفة التي نتشرف بقراءتها، لكن هذه هي قرائن لكي تدلك. إذا أنت عندك عقل وبدك تستعمل عقلك، إذا أنت عندك شهادة بدك تستعمل شهادتك، إذا أنت عندك خلق حسن بدك تستعمل أخلاقك. في ناس سبقوك من قبل، واضح في سيدنا أبو بكر سبقك، وفي يمكن أعيان الصحابة سبقوك، فلذلك إذا كنت من أولئك وأردت أن تشكر نعمة ربك على ما أعطاك وأدى إليك، فشكره يكون في كونك خادما في ذكر ما أراد الله سبحانه وتعالى من كتابه، وفي المنافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد. أنا بتصدق سيدي أنت والله، أنا ما يعني بس أنا جنب ثقة صراحة.